حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سائلة تقول أو سائل بالأحرى يقول: تم عقد قرانه قبل 12 عاما وهو جنب، وذلك أنه احتلم وأصبح جنبا، وكان ذلك في فصل الشتاء، وكان رفاقه مستعجلين لإدراك المأذون، وفي وقت العقد ذهبت معهم دون اغتسال، ولما وصلنا يقول: توضأنا ودخلنا المسجد فصلينا ركعتين ثم تم العقد في المسجد، فهل يقول هل عقد قراني صحيح وأنا جنب أو يجب إعادته؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، دخوله المسجد وهو جنب ومكثه فيه لا يجوز، إلا أن الوضوء خفف مسألة الجنابة، ولكن صلاته وهو جنب حرام، لا يجوز أن يصلي الجنب إلا إذا اغتسل مع قدرته على الماء ومع وجود الماء. ويبقى مسألة العقد، العقد صحيح، يصح العقد على الرجل أو للرجل وهو جنب، وعلى المرأة وهي حائض، فالعقد صحيح حينئذ ولا يضر ذلك العقد. ولكن يبقى مثل ما ذكرنا، دخوله المسجد وهو جنب وإن خفف الجنابة بالوضوء ومكثه فيه فيما فيه، وأعظم من ذلك صلاته وهو جنب مع قدرته على استعمال الماء، فهذا حرام، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا ويستغفر، والله أعلم. يبدو هنا أنها كانت تحية مسجد يا شيخ، لو كانت فرضا يجب عليه رئاجة، لو كانت فرض لا، ما صحت، بطلت مع التحريم، لا تصح ولا تفسد، لكن يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة ولو بعد هذا الوقت الطويل، ولو بعد عمر طويل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء، هل الدعاء في هذا الوقت من الأسبوع مستجاب؟ جاء في المسند من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، يعني الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات. ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له في يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. قال شيخ الإسلام: وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى. وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى في الزمان. جابر يتحرى في الزمان بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء، وفيه الحديث الذي ذكر في مسند أحمد والأدب المفرد للإمام البخاري. وذكر القرطبي هذا الوقت من أوقات الإجابة، قال رحمه الله: وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله، كل هذا جاءت به الآثار. على كل حال، المسألة التي معنا من هذه الأوقات، ولكن يبقى النظر في الحديث الذي رواه أحمد، ومع ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد فأقل أحواله الحسن ولا إشكال في ثبوته، لكن يبقى النظر في الإجابة في يوم الأربعاء، هل الإجابة لأنها في هذا الوقت أو لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا فلما كملت الثالثة أجيب؟ من يرى أنه يستحب الدعاء في هذا الوقت قال: نظر إلى صورة الواقع، الصورة التي وقع فيها هذا الدعاء والإجابة، أنه ما أجيب يوم الاثنين ولا الثلاثاء وأجيب الأربعاء واكتفى بهذا. ولكن من يقول أنه لا يستحب الدعاء أو تخصيص هذا الوقت للدعاء قال إنه مجرد اتفاق، دعا ثلاثا فأجيب في الثالثة، وكان وقت الثالثة في هذا الوقت، وليس الوقت مقصودا لذاته، لكن فعل الصحابي جابر بن عبد الله وقصده هذا الوقت، وقصده هذا الوقت بعينه بين الصلاتين العصر الظهر والعصر من يوم الأربعاء، وأنه لم ينزل به أمر مهم إلا توخى تلك الساعة فيعرف الإجابة. الصحابي رضي الله عنه مع ما جاء في المسألة من هذا الحديث الذي أقل أحواله الحسن، يستروح بعض أهل العلم إلى قصد الدعاء في هذا الوقت، ومن قصده لا شيء فيه إن شاء الله تعالى مع هذا كله، لكن يبقى أن تحري المكان ومسجد الفتح لم يقل به أحد ممن اعتد بقوله من أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح صلاة الليل سردا؟ بمعنى أن أصلي مثلا 7 ركعات بدون أن أجلس للتشهد، وبدون أن أسلم، ثم بعد تمام 7 ركعات أجلس للتشهد وأسلم. جاء عنه في الصحيحين وغيرهما عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة أو صلي واحدة توتر لك ما قد صليت. لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. فإذا أوتر 9 فإنه يسرد 8 ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم بدون سلام، ثم يأتي بالتاسعة، ثم بعد ذلك يجلس ويسلم. إذا أوتر بسبع يسرد سبعا من غير جلوس، ويجلس في السابعة ويتشهد ويسلم. إذا أوتر بخمس كذلك يسرد الخمس، ثم بعد ذلك يجلس ويتشهد ويسلم من دون جلوس قبل ذلك. وإذا أوتر بثلاث فإن شاء سردها، وإن شاء فصل بينها بسلام. وأما إذا زاد على ذلك بأن أوتر بإحدى عشرة فكما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام، والأربع بسلامين، الأربع الأولى بسلامين والأربع الثانية بسلامين، لتتحد الأدلة على ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وعلى هذا المسؤول عنه هل تصلح صلاة الليل سردا بمعنى أن يصلي مثلا سبع ركعات؟ نعم، هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سرد السابع من دون سلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. مما يتبع هذا يا شيخ، لو شرع في الوتر وكان ينوي ثلاثا وينوي أن يفصل الركعتان الأوليان ثم يوتر بواحدة، فهو في أثناء شروعه في الصلاة الثنائية الركعتين عدل إلى أن يسردها، هل له في ذلك ولا؟ من عدل من مشروع إلى مشروع لا، لا شيء عليه. ولو كان العكس أيضا، ولو كان أراد أن يسرد ثم فصل من مشروع إلى مشروع لا شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تصح، يقول بل سائلة تقول إنها اغتسلت من الدورة ونسيت في أصبعها شيئا من المناكير يغطي الأصبع، صلت العصر فهل ترجع من جديد وتغتسل وتصلي العصر أم أن صلاتها صحيحة؟ المسؤول عنه هذا الطلاء على الأظفار الذي يسمونه المناكير لا شك أنه له طبقة تمنع من وصول الماء إلى الظفر، وحينئذ لا يصح الوضوء ولا الاغتسال معه، لا بد من إزالته حيث لا يبقى منه شيء لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الذباب يقع على النجاسات أعزكم الله، فإذا دخلنا دورة المياه كان وكان هو عليها وعند الدخول يطير ويأتي على أجسادنا أو ملابسنا، فهل تعتبر نجاسة يجب غسلها علما بأننا لا نراه ويصعب التحرز منه؟ ما لا يدركه الطرف حيث لا يرى ويشق التحرز منه يدخل في عموم قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. من يستطيع أن يمنع الذباب؟ وإذا وقع الذباب والنجاسة لا ترى فكيف تزال وهي لا ترى؟ على كل حال مثل هذا معفو عنه لأنه لا يرى بالعين المجردة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله إذا كان هناك مسجد له إمام راتب لكن تعارف الناس على أن يأتوا إلى هذا المسجد لكونه تقام فيه أكثر من جماعة في الفرض الواحد، فهل يجوز هذا؟ وهل يشرع لي إذا فاتتني الصلاة في مسجد الحي أن أقصد ذلك المسجد لتكرر الجماعة فيه؟ لا شك أن صلاة الجماعة واجبة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فالأمر لا يخلو من أن يكون هذا الذي يقصد ذلك المسجد قاصدا ومتعمدا أن يفوت الجماعة الأولى ليصلي مع الثانية ويكتكون هذه عادته وديدنه، فمثل هذا لا شك أنه بدعة. ولكن إذا فاتته الجماعة وأقيمت جماعة أخرى في المسجد وصلى معهم من غير قصد لهذه الجماعة ومن غير افتيات على الإمام بحيث يحضرون ويصلون قبل الإمام أو ما أشبه ذلك، فإنه لا مانع من أن تقام جماعة ثانية وقد دخل مسبوق إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قد سلم من صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وتصدق عليه، فأقيمت جماعة ثانية بعد صلاته عليه الصلاة والسلام، فتكرر الجماعة للحاجة لا بأس بها لإدراك فضل الجماعة. وأما إذا كان يقصد هذا الأمر ويترصده ويتلهى وينشغل عن الجماعة الأولى التي هي الأصل، ثم يقصد جماعة يبحث عن جماعة بعد أن فرط في الأولى بإمكانه أن يصلي مع الجماعة الأولى، فلا شك أن هذا لم يفعله أحد من السلف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي مبلغ من المال أعطيته شخصا يتاجر فيه، وقال لي كل 6 أشهر سأعطيك 10,000، هل هذا جائز أم لا، علما بأنني إلى الآن لم أستلم منه شيئا، حيث إنه يقول البضاعة لم تباع منذ سنة؟ يعني صورة المسألة أنها مضاربة، أعطاه مالا يتاجر فيه ولكنه شرط له مبلغ معين في مدة معينة، وعلى هذا يكون الربح معينا مضمونا. في المغني لابن قدامة يقول: لا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا و10 دراهم بطلت الشركة. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض، هي المضاربة. إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، فهذا الربح المضمون المعين يبطل الشركة، وتبقى الشركة صورتها الصحيحة أن يدفع مالا لمن يضارب به، فيكون عليه المال وعلى الثاني العمل، ويكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها من دون ضمان ربح معين، بل الفائدة للجميع والخسارة على الجميع. مع أنه لا يمكن أن يجمع بالنسبة للمضارب ببدنه خسارة العمل وخسارة مال، تبقى الربح والخسارة على الخسارة على المال، وذاك يخسر جهده ووقته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنه مقيم في المملكة العربية السعودية، وقد خطب فتاة في بلده خارج المملكة، فهل يجوز عقد النكاح وأنا غير موجود بأن أوكل أبي فيقوم بقبول عقد النكاح عني؟ يجوز التوكيل في عقد النكاح في الإجابة والقبول، يجوز التوكيل في عقد النكاح في الإجابة والقبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة، تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة، فلا يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يذهب ليقبل النكاح بأرض الحبشة، بل وكل من يقبله عنه، وهذا أمر مقرر في الشرع من فعله عليه الصلاة والسلام ومعروف عند أهل العلم، فالوكالة في مثل هذا جائزة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إفرازات المرأة، هل هي ناقضة للوضوء أم لا؟ إفرازات المرأة ورطوبة فرج المرأة مما يشق التحرز منها، والنساء يتفاوتن في ذلك كثيرا، فمنهن المقلة من ذلك والمستكثرة، وبعضهم يطلق الطهارة قلت أو كثرت، فالنووي يقول: ليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح، وبعضهم يبدي احتمالات ويقول: إن كانت مما يشق التحرز منها وتكثر فتكون بمثابة من حدثه دائم، فحينئذ تتحفظ منها ولا ينتقض وضوءها. وعلى كل حال، الذي رجحه كثير من شيوخنا أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، يقول على القول الراجح، ويستدلون بكون عائشة رضي الله عنها تفرك المنية من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من جماع، ولا بد أن يختلط هذا المني بما يفرزه فرج المرأة، ولو كان نجسا للزم غسله، ولا شك أن التحرز منه شديدة، لا سيما بعض النساء التي يخرج منها دائما ومعها هذا الشيء، فلو قيل بالنجاسة لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة. وأما نقضه للوضوء فهو ناقض، ويعامل إذا كان كثيرا معاملة من حدثه دائم، وإذا كان قليلا فإنه ينقض ويتوضأ منه. ولم يقل بعدم نقضه للوضوء إلا ابن حزم، فعامة أهل العلم على أنه ناقض، ويبقى إن كان مما يشق التحرز منه يلحق بما حدثه دائم وحكمه معروف، وإن كان لا يشق التحرز منه فيلحق بمن حدثه لا يشق التحرز منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.